بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 34 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي، يقول: من بداية غزوة الخندق إلى نهايتها غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في شوال من السنة الخامسة للهجرة. قال الشيخ محمد الغزالي: إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب. سببها: وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبوهم عليه ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، فقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فأجابتهم قريش إلى ذلك، وقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. فأنذر الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك وتعاهدوا على قتاله ووعدوهم لذلك. ثم خرج أولئك اليهود إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا. خروج الأحزاب وعدتهم: خرج قريش في أحابيشها ومن تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة، فكانوا 4000، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وقادوا معهم 300 فرس، وكان معهم 1500 بعير، وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب، ووافقهم بنو سليم بمر الظهرات، وهم 700 يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بني أمية، وخرجت معهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد، وخرجت قبائل غطفان بنو فزارة وهم 1000 يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة وهم 400 يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع وهم 400 يقودهم مسعر بن زخيلة، وخرج معهم قوم آخرون. فكان جميع الذين وافوا الخندق 10000، وهم الأحزاب الذين سماهم الله تعالى، وعناد الأمر إلى أبي سفيان بن حرب، فاتجهوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وحفر الخندق. قبل خروج الأحزاب وتوجههم إلى المدينة قدم ركب من خزاعة المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأحزاب، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمع عليه الأحزاب من الأمر دعا الناس وأخبرهم خبرهم وشاورهم في أمرهم، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق رضي الله عنه، وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ حرب، فقال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك، وبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال وهي عورة المدينة، لا يستطيع المهاجمون نفاذا إلى المدينة إلا منها بين حرتي واقم والوبرة، وذلك لأن المدينة كانت مشبكة بالبنيان ومحاطة بالحرات وبساتين النخيل من كل جانب سوى الشمال، فاتخذ الخندق في هذه الناحية، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال 40 ذراعا. حديث ضعيف. ولما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال 40 ذراعا، قالت المهاجرون: سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. البدء في حفر الخندق. وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه الشريفة، ويحمل التراب بنفسه ترغيبا للمسلمين في الأجر وتنشيطا لهم. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقال رضي الله عنهم مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها. ولا تسل عما كانت تصنعه هذه الكلمات المؤمنة، العذاب في نفوسهم من مضاعفة الجهد والاستهانة بالنصب والتعب. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد اغبر شعر صدره وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قالت: فرأى عمارا فقال له: ويحه ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. وهم في الرواية. قلت: المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية، عندما بنى المسجد النبوي. قال البيهقي رحمه الله في الدلائل: يشبه أن يكون ذكر الخندق وهما، أو كان قد قال له ذلك عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق، والله أعلم. وقال الحافظ ابن كثير: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه اشتبه على الناقل، والله أعلم. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر المهاجرين والأنصار. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: ولا تحسبن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وقذف أتربته من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء، كلا كلا، إن الرجولة الكادحة الجادة في أنبل صورها كانت تقتبس في مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: لقد وار عني التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم وكان كثير الشعر، أجل، إنه استغرق في العمل مع أصحابه، فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل. شدة الجوع الذي أصابهم. وأصال المسلمون عملهم في حفر الخندق بجد ونشاط، مستعجلين يبادرون قدوم العدو، فكانوا يعملون فيه طوال النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء، وقد كانوا يقاسون وهم يحفرون الخندق من شدة الجوع، وأصابهم جهد شديد حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع. روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. ثم قام وبطنه مغصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق دواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ثم قال صلى الله عليه وسلم يؤتون بملء كفين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الخلق ولها ريح منتن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد مثابة الأمان للمسلمين ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان. وإن دراسة موقفه صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث الضخم لمما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم، وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتطلب نفسه القدوة الطيبة ويذكر الله ولا ينسى. تخاذل المنافقين. أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل ويثبطون عزائم المسلمين ويتخاذلون ويتسللون من العمل ويذهبون إلى أهلهم بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إذن. ظهور المعجزات. فقد ظهرت في هذه الغزوة العظيمة معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم، منها تكثير الطعام القليل. أخرج الشيخان في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة دارن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئت فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. زاد الإمام أحمد في مسنده قال جابر رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال جابر فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال أدعوا خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. معجزة أخرى. ومن المعجزات التي ظهرت في الخندق ما أخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما، فقالوا يا رسول الله إن هاهنا كدية من الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوها بالماء، فرشوها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول والمسحات ثم قال بسم الله فضرب ثلاثا فصار كثيبا يهال. قال جابر فكانت مني التفاتة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا. معجزة أخرى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى بسند الحسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق أعرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكان هذا. ثم ضرب أخرى وقال بسم الله وكسر ثلثا آخر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء. وفي رواية أخرى في السنن الكبرى للنسائي بسند حسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وضرب وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة، ثم ضرب الثانية وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فندر الثلث الآخر فبرقت برقة يراها سلمان، ثم ضرب الثالثة وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فندر الثلث الباقي وبرقت برقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه وجلس، فقال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، رأيت ذلك؟ قال: إي، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. فقال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. تحقق المعجزات. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: ولم يمض على هذه الحادثة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها. ففي السنة الرابعة عشرة من الهجرة بعد هذا الحادث بتسع سنين وقعت معركة اليرموك العظيمة، والتي قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهزم فيها الروم وفتحت الشام. وفي السنة الخامسة عشرة من الهجرة بعد هذا الحادث بعشر سنين وقعت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهزم فيها الفرس هزيمة نكراء، وفتحت فيها بلاد العراق. موقف المنافقين من بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فإنه لما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتح قالوا: ألا تعجبون؟ يحدثكم ويونيكم ويعدكم بالباطل، يخبركم أنه باصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى فأنها تفتح لكم، وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا. الانتهاء من حفر الخندق. واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة. وقبل أن يصل جيش الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة، وقد اختلف في قدر المدة التي استغرق فيها حفر الخندق، فعند ابن سعد في طبقاتهم أنهم فرغوا من حفره في ستة أيام، وعند موسى بن عقبة في مغازيه أنهم أقاموا في عمله قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24، وفي الروضة للناوي 15 يوما، وعند ابن القيم في زاد المعاد قال: أقاموا شهرا. قلت: ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن تكون أول مجموعة من المجموعات التي وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت من حفر الخندق استغرق معهم ستة أيام، وآخر مجموعة فرغت من حفر الخندق أخذ معها شهرا كاملا، وبذلك تجمع الأقوال. لا هجرة للأنصار رضي الله عنهم. في هذه الفترة جاء الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه بابن عم له ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته لأنه من الأنصار. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة، فقال: يا رسول الله، بايع هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن هذا؟ قال: ابن عمي حوط بن يزيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أبايعك، إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل من الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض رجل من الأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. وصول جيش المشركين.

لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معهم في حصنه يصيبه ما يصيب بني قريظة. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد، ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين. وبهذا يتبين أن حرص بني قريظة الأول على التزام العهد كان خوفا من عواقب الغدر فقط. فلما ظنت أن المسلمين أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة، أسفرت على خيانتها وانضمت إلى المشركين المهاجمين. الزبير بن العوام رضي الله عنه يتأكد من خبر نقض بني قريظة. فلما انتهى خبر نقض بني قريظة العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه ليتأكد من صحة هذا الخبر. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه، تختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة. فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي رواية أخرى في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. فوائد الحديث. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه، وفيه جواز سفر الرجل وحده، وأن النهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك. السعدان رضي الله عنهما يتأكدان أكثر من خبر بني قريظة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدان سعد ابن معاذ سيد الأوسي وسعد ابن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهما، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهما. وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم يم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاء الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف، فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا، يريدون بجناحهم المكسورة بني النضير. فشاتمهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة: لعنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل السعداني ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدر قبيلة عضل وقبيلة القارة بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فاضطجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف. حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع وعرفوا أنه لم يأت من بني قريظة خير، ثم إنه رفع رأسه فقال: أبشروا بفتح الله ونصره. اشتداد الخوف وظهور النفاق. وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين، واشتد الخوف وضاق الأمر وخيف على الذراري والنساء، وأتاهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى ظن المؤمنون كل ظن، وكانوا كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي تاريخ الجماعة المسلمة، ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة وهو غزوة الأحزاب. ومن تدبر هذا النص القرآني وطريقة عرضه للحادث وأسلوبه في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث والحركات والخوالج وإبرازه للقيم والسنن من ذلك كله ندرك كيف كان الله تعالى يربي هذه الأمة بالأحداث والقرآن في آن واحد. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن محمد بن كعب القرضي قال قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال حذيفة والله كنا نجهد. قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقنا. فقال حذيفة رضي الله عنه يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ونجف النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم حتى قال بعضهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته. مقولة أوس بن قيضي. وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارث يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة نخشى عليها السرقة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وجد هؤلاء المنافقون بالكرب المزلزل والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتهوين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فلهو قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين. ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة وموقف إخوانهم هؤلاء فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصادقين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول لهم والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آملا وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة ولا يهلكن الله كسرى وقيصر ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. حراسة المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم رضي الله عنه في 200 رجل وزيد بن حارثة رضي الله عنه في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير تخوفا على الضرار والنساء من بني قريظة. وكان أهل الأطام ما كانوا ينامون إلا عقبا خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليهم. رواية ضعيفة. أخرج أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل النساء والصبيان في أطم وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه فمضى بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا أحد يدفع عنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت. فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانزل إلينا فاقتله. قال يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، وإنه والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت فلم أرى عنده شيئا احتجزت. قالت فلما لم أرى عنده شيئا احتجزت، ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال ما لي بسلبه من حاجة. اشتداد الحصار وسعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصالحة غطفان. ولما اشتد على الناس البلاء والحصار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المرري وهما قائدا غطفان ليصالحهما على إعطائهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فقبلا وجرت المراوضة على ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال له يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكثر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك. اقتحام نفر من المشركين الخندق. لا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبال، حتى خرجت فوارس من قريش على خيلهم بعد أن تلبسوا للقتال، منهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن وهب ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب، ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، ثم تيمموا مكانا ضيقا فاقتحموا منه، وجالت بهم خيلهم في أرض سبخة بين الخندق وسلع، فأسرع إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم. قتل عمرو بن ود على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يثبت، وجعل عمرو بن ود يدعو إلى البراز وهو ابن 90 سنة، وكان من أشجع فرسان العرب، وكان قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما نادى من يبارز قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا له يا نبي الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمرو بن ود. فنادى مرة ثانية عمرو بن ود من يبارز، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا نبي الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمرو بن ود. فنادى عمرو بن ود ثالثة من يبارز، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا نبي الله، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه سيفه وعممه وقال اللهم أعينه عليه. فمشى إليه علي رضي الله عنه وهو يقول لا تعجلن فقد أتى كمجيب صوتك غير عاجز ذو نبهة وبصيرة والصدق من جاء كل فائز. فقال له عمرو بن ود ومن أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال عمرو بن ود عندك من أعمامك من هو أسن منك، وإن أباك كان نديما لي فلا أحب قتالك فانصرف. فقال علي رضي الله عنه يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال له أجل. قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى النزال. فقال له لما يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي رضي الله عنه ولكن والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو بن ود عند ذلك فاقتحم عن فرسه وسل سيفه فعقر فرسه وضرب وجهه، ثم أقبل نحو علي مغضبا، واستقبله علي رضي الله عنه بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه، فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج وكبر، فعرف المسلمون أنه قد قتله. ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل، وولى الباقون من المشركين منهزمين، فاقتحموا بخيلهم الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ألقى عكرمة بن أبي جهل الرمحة وهو منهزم. قلت: وقصة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن ود لم تثبت من طريق صحيح، والحقيقة المؤكدة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فارس وباطل من أبطال المسلمين دون الحاجة لهذه الرواية غير الثابتة. وفي هذه القصة أيضا طعن ظاهر بشجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أشجع الناس كالزبير بن العوام وأبي دجانة والمغداد بن عمرو وسعد بن معاذ وغيرهم الذين ظهرت شجاعتهم في كل المواقع، فهل يعقل أن يجبن عن قتال عمرو بن ود؟ مقتل نوفل بن عبد الله. وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يريد أن يجتاز الخندق فوقع فيه فأصرع، وقيل حمل عليه الزبير بن العوام رضي الله عنه بالسيف فضربه فشقه نصفين، وكبر ذلك على المشركين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا بجسده، أي بجسد عمرو بن ود، قبحه الله ونعطيك 10,000 درهم أو 12,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه. وقال لأصحابه: ادفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية ولا نأكل ثمن الموتى. فخلى بينهم وبينه. الصحابي الذي قتلته حيا. لا تزال المناوشات بين المسلمين والكفار قائمة، وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيته ليرى أحوال أهله ويرجع، فاستأذن فتى من فتيان الإنصار إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فاضطربت عليه فقتلته وماتت. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لأبي السائب مولى هشام بن زهرة: كان في هذا البيت فتى شاب حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ سلاحه ثم رجع إلى أهله، فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، فأصابته غيرة فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أو الفتى. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ندعو الله عز وجل يحييه لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآلنوه 3 أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنه. استمرت المناوشات بين المسلمين والكفار، فرمى حبان بن العارقة سعد بن معاذ رضي الله عنه بسام فأصابه بأكحله. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، فجلست إلى الأرض، فمر سعد عليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز يقول: لبث قليلا يدرك الهيج حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت رضي الله عنها: ورمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له حبان بن عارقة بسهم الله، فقال له: خذها وأنا بن عارقة، فأصاب أكحله فقطعها. وفي رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح والطحاوي في شرح مشكل الآثار واللفظ له، قال جابر رضي الله عنه: فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، وأقر الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره، وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتي بيانه، فحكم بقتل مقاتلاتهم وسبي ذراريهم حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع أرقعة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحمل سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى المسجد ليطبب فيه وليعوده من قريب. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عارقة، رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وفي رواية الطحاوي بسند صحيح قالت رضي الله عنها: لتقرب عليه عيادته. رفيدة الأسلمية رضي الله عنها تداوي الجرحى. وكانت التي تداوي الجرحى رفيدة الأسلمية رضي الله عنها. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمود بن لبين رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى. استمرار الخذال وفوات الصلاة. ولما طال المقام على المشركين اتعدوا أن يغدوا جميعا ولا منهم أحد، فباتوا يعبئون أصحابهم ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس وأخذوا يفرقون كتائبهم حوله، فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القتال وعدهم النصر إن صبروا. فأحدق المشركون بكل وجه من الخندق ووجهوا على قبة النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقاتلوهم يومهم ذلك إلى قريب من الليل ما يقدر المسلمون أن يزولوا مواضعهم، ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه العصر إلا بعد غروب الشمس. ثم رجع المشركون متفارقين إلى منازلهم وعسكرهم، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أسيد بن حضير رضي الله عنه على الخندق في 200 من المسلمين. فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه في خير من المشركين يطلبون غرة المسلمين، فناوشوهم ساعة فزرق وحشي بن حرب الطفيل ابن النعمان من بني سلمة بمزارقة فقتله وانكشفوا. ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون، لكنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته جمع أصحابه فصلى بهم العصر ثم المغرب. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بضحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه: ثم صلاها أي صلاة العصر بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وجاء في بعض الروايات أن الذي فاتهم الظهر والعصر والمغرب، وأنهم صلوها بعد هوي من الليل. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والمحبان في صحيحه بسند صحيح عن شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا. وذلك قوله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لانقطاعه لكنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره لشواهده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، ثم طاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. إسلام نعيم بن مسعود وخداعه المشركين. وبينما المسلمون في هذه الشدة وهذا الخوف الذي وصفه الله تعالى في كتابه من كثرة عدوهم ورميهم عن قوس واحدة، إذ يحدث الله سبحانه وتعالى أمرا وهو إسلام نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه. ودعونا نترك نعيم بن مسعود رضي الله عنه يحدثنا بنفسه عن هذا الأمر، قال رضي الله عنه: لما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت مع قومي وأنا على دين ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بي عارفا، فقذف الله في قلب الإسلام فكتمت ذلك قومي، وخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فوجدته يصلي، فلما رآني جلس ثم قال: ما جاء بك يا نعيم؟ قلت: إني جئت أصدقك، قلت: إني جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق، فمرني بما شئت يا رسول الله. وفي رواية البيهقي في الدلائل قال نعيم: يا رسول الله، إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي، فمرني أمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. قال نعيم: ولكن يا رسول الله، إذن لي فأقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما بدا لك فأنت في حل. فخرج نعيم وسعود رضي الله عنه حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم مدي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريش وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريش وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له: لقد أشهرت بالرأي. ثم خرج نعيم رضي الله عنه حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان ابن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم مدي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه نصحا لكم، فاكتموه عني. فقالوا: نفعل. قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فليرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم، فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. فأرسل إليه محمد النعم: فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج نعيم رضي الله عنه حتى أتى غطفان، فقال لهم: يا معشر غطفان، إنكم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل، فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم. وقوع الخلاف والفرقة بين الأحزاب. وفي ليلة من الليالي أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة أكرمة بن أبي جهل في نفري قريش وغطفان، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نجز محمدا ونفر مما بيننا وبينه. فأرسل إليهم بني قريظة: إن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا، فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا لذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم بن سعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة: إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم، ويأس هؤلاء من نصر هؤلاء وهؤلاء من نصر هؤلاء، واختلف أمرهم وتفرقوا، وذلك قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب. وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا ينفكون عن الدعاء لله رب العالمين. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. كيف وبأي وسيلة انتصر المسلمون وانهزم المشركون في هذه الغزوة؟ لقد رأينا أن الوسيلة التي التجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة بدر هي نفسها التي التجأ إليها في الخندق. إنها وسيلة التضرع إلى الله تعالى والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغاثة، بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذي ظل يفزع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما لقي عدوا أو سار إلى جهاد، وهي الوسيلة التي تعلو في تأثيرها على كل الأسباب والوسائل المادية الأخرى، وهي الوسيلة التي لا تصلح حال المسلمين إلا إذا قامت على أساسها بعناية كاملة. هزيمة الأحزاب. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فبعث الله تعالى على الأحزاب ريحا شديدة في ليلة شاتية باردة، فجعلت تكفأ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم ثيابهم حتى إن الرجل منهم لم يكد يهتدي إلى رحله. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأرسل الله تعالى عليهم مع ريح جندا من الملائكة تزلزلهم وتلقي الرعب في قلوبهم، فامتلأت قلوب الأحزاب رعبا وخوفا وهلعا. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال الحافظ ابن كثير ولولا أن جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد، ولكن قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهوى الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وخنقهم. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه ليأتيه بخبر الأحزاب. فلما أرسل الله تعالى على الأحزاب الريح أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث أحدا من أصحابه ليلا ليأتيه بخبر الأحزاب، فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمد بن كعب القرضي قال قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقنا. فقال له حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة. فما قام رجل، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال حذيفة فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرء من جليس. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الجيح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا إلى بلادهم. أرجعوا من الخندق إلى المدينة. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد فتح الله تعالى لهم وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. قال الحافظ الفتحي: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة، فصدت قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار في مسنده بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة: لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وكانوا قد أقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد 24 ليلة، فرجعوا مجهودين ووضعوا السلاح، وكان انصرافهم يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.